لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمن موازين الصدق والحق التي توزن بها الأمم والمجتمعات والآحاد والأفراد إقامة الصلاة وحفظها، عدم تضييعها والتفريط فيها والعياذ بالله. فهذا من موازين الحق التي تعتبر في قياس أحوال الدنيا وأهلها حتى وإن أهمله أكثر الناس. روى الإمام مالك في موطئه عن نافع مولى بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله، عماله أي أمراء الأمصار بمثابة رؤساء الدول في عصرنا هذا، وأما عمر فخليفة المسلمين عموما وأميرهم عموما، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله: إن أهم أموركم عند الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. يزن الأمور بميزان الشر رضي الله عنه، فينص على أن أهم أموره التي يطلبها من أمرائه وعمال أمصاره أن يحفظوا على الناس صلاتهم، فمن حفظ صلاته فقد حفظ دينه، ومن ضيع صلاته فهو لما سواها أضيع. وصدق رضي الله عنه، فإن الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فأي بناء يبقى إن تهدم عموده؟ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، هذه الصلاة هي آخر عرى الإسلام نقضا وفوتا، فإن فاتت من مجتمع أو من إنسان فقد ضيع دينه بالكلية والعياذ بالله. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم، يعني الخلافة الراشدة، الحكم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأولهن نقضا الحكم، وآخرهن نقضا الصلاة. وهذا معناه أن الناس إن ضيعوا الصلاة لم يبق لهم من عرى الإسلام شيء والعياذ بالله. وهؤلاء يتبعون شياطين الإنس والجن الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو، أي في حضر أو بادية، ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ما من ثلاثة، فضلا عما هو أكثر من هذا في العدد، ما من ثلاثة في قرية ولا بادية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم عباد الله بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. هذا هو ميزان الشر الصادق المحق التي توزن به المجتمعات لا برغد العيش ولا بسعة الرزق ولا بالعلم بظاهر الحياة الدنيا، وإن كان أهله عن الآخرة غافلين والعياذ بالله. وكذلك كما تقاس المجتمعات بإقام الصلاة، يقاس الأفراد والآحاد، كل واحد منا على حدته يقاس ويوزن حاله عند الله عز وجل بإقام صلاته. فعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن هي صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن هي فسدت فقد خاب وخسر والعياذ بالله. وفي رواية: إن هي صلحت صلح سائر عمله، وإن هي فسدت فسد سائر عمله. فمن ضيع صلاته والعياذ بالله لا يكاد ينتفع بأعماله الصالحة بعد هذا. فمن ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. بهذا توزن الأحوال، رغم أنف من رغم. في كتاب الزهد للإمام عبد الله بن المبارك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر حديث، يعني مات صاحبه قريبا، مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر حديث، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبر وقال عليه الصلاة والسلام: ركعتان مما تحتقرون وتنفلون من أعمالكم. تحقرون أي تستصغرون من خفتهما، وتنفلون أي تتطوعون من بعد الفريضة. ركعتان مما تحقرون وتنفلون من أعمالكم، يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. هذا الذي دفن حديثا ينضبط عنده الميزان: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. من قبر رأى الأمور على حقيقتها ووزنها بميزانها الصادق. ركعتان مما تحتقرون وتنفلون من أعمالكم، يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. وفي صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر السنة القبلية قبل صلاة الصبح الفريضة، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، شاء من شاء وأبى من أبى. ركعة الفجر هذه النافلة التي يفتتح بها المسلم يومه وإن لم يكن له حظ من قيام الليل. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، هذا هو ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصلاة ميزان عادل يفصل بين الناس، ويفصل أيضا ويزن بين المجتمعات. شاء من شاء وأبى من أبى، واغتر من اغتر بزينة الحياة الدنيا. أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه رجل من الأنصار، نزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر أضياف، فأكرمهم وخدمهم بنفسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما لك من خادم؟ فقال له: لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتانا سبي، أي عبيد، إذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين لا ثالث لهما، فأتاه أبو الهيثم رضي الله عنه وقال للنبي صلى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر واحدا منهما. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: اختر لي أنت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي. خذ هذا. لماذا؟ خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا. فأخذه ورجع إلى بيته وأخبر امرأته بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له: ما أنت ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إلا أن تعتقه. فقال: هو عتيق لوجه الله. انظر إلى هذه الصلاة، نفعت هذا العبد في الدنيا فقيمته ورفعت قدره ثم اعتقته. خذ هذا فإني رأيته يصلي، هذا من أثر الصلاة في الدنيا، فما بالكم بأثرها عند لقاء الله عز وجل. روى الإمام أبو بكر بن خزيمة في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان رجلان متواخيين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما أفضل من صاحبه، فمات هذا الفاضل وبقي المفضول بعده 40 ليلة ثم مات. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فضيلة الأول، فقال عليه الصلاة والسلام: ألم يكن الآخر يصلي؟ انظر بماذا يهتم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يحكم على الأشخاص والأحوال. ألم يكن الآخر يصلي، أي المفضول الذي بقي بعد صاحبه 40 ليلة، ألم يكن الآخر يصلي؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ولم يكن به بأس، لم يكن سيئا وكان يصلي، ولكن الثاني كان أفضل منه وأشد اجتهادا في العبادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: واسمع إلى هذه العبارة النبوية. فقال عليه الصلاة والسلام: فإنكم لا تدرون ماذا بلغت به صلاته. هذه 40 التي بقيها بعد صاحبه يصلي لله عز وجل، فإنكم لا تدرون ماذا بلغت به صلاته. فإنما الصلوات الخمس كمثل نهر غمر عذب بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم 5 مرات، فماذا عسى أن يبقي ذلك من درنه. فإنكم لا تدرون ماذا بلغت به صلاته. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، ما أحب العمل إلى الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقدم الصلاة على وقتها على البر وعلى الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام. فإنكم لا تدرون ماذا تبلغ به صلاته. عن أم فروة، وكانت امرأة بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أم فروة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل العمل فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على أول وقتها. الصلاة على أول وقتها، هذا من أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه. فما بال أناس يتزيون بزي أهل العلم يخادعون الناس ويدلسون عليهم أمر دينهم. الصلاة كما وصفها الله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما معنى الكتاب الموقوت؟ كتاب موقوت أي له أول وله آخر. فكما لا يصح أن يؤدي المسلم الصلاة قبل دخول وقتها، كذلك يحرم عليه أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولذلك اسمع إلى هذه العبارة الفاذة التي تلفت النظر وتستجلب السمع وتنبه القلب عندما يسمع المؤمن ربه تبارك وتعالى يقول: فويل للمصلين. نحن ما صلينا إلا فرارا من الويل، فويل للمصلين. ثم يقرع سمعك بعدها تفسيرها: الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون في مسند أبي يعلى وشعب الإيمان البيهقي عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: سألت أبي سعد بن أبي وقاص عن هذه الآية فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أهو أن يحدث أحدنا نفسه في الصلاة؟ فقال سعد: لا، وإنما هو تأخيرها عن وقتها، إضاعتها حتى يخرج وقتها. فويل للمصلين هم يصلون ولكن يؤخرون الصلاة عن وقتها والعياذ بالله. فكان لهم الويل، فما بالكم بمن ترك الصلاة بالكلية. فويل للمصلين، والويل واد في جهنم تستعيذ منه النار والعياذ بالله من شدة حره. قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اسم من أسماء جهنم والعياذ بالله. أضاعوا الصلاة، فاسترها ابن مسعود وإبراهيم النخعي والقاسم بن مخيمرة وكذلك الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه، فسروها بإخراج الصلاة عن وقتها. أضاعوا الصلاة أي أخرجوها عن وقتها من غير عذر والعياذ بالله. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. في الصحيحين من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني ملكان فابتعثاني، أي من نومي، وقالا لي انطلق، فانطلقت معهما. هذان الملكان أرى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصنافا وألوانا من عذاب القبر والعياذ بالله. قال: فمررت على رجل مستلق على قفاه وآخر قائم عند رأسه بفهر أو حجر. الفهر هي الصخرة الصغيرة التي تملأ الكف. قائم على رأسه بفهر، فإذا هو يشدخ رأسه بالصخرة أو بالحجر أو يسلغها، يعني يحطمها والعياذ بالله، فيتدهده الحجر فيذهب ليأتي به، فإذا رأسه عاد صحيحا كما كان فيشدخه مرة أخرى، وهكذا إلى يوم القيامة. تدرون بماذا فسر الملكان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ذاك رجل يأخذ القرآن ويرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، يثقل رأسه عن شهود صلاة الصبح في الجماعة أو في وقتها، فيفعل به هذا في قبره والعياذ بالله. يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. فما بالكم بمن ضيع الصلاة لا لنوم وإنما للهو ولعب لا فائدة فيه والعياذ بالله. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر، لا صلاة له كاملة ومجزئة وكافية عنه التبعة، بل يسأل عن تضييع الصلاة والعياذ بالله. من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. جاء عمرو بن أم مكتوم وكان رجلا أعمى، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير البصر شاسع الدار، ولي قائد لا يلاومني، لا يلائمني أو يلاومني. هو رجل أعمى وداره بعيدة عن المسجد، وقائده لا يناسبه في كل وقت ولا يأتيه في كل وقت، هل تجد لي من رخصة أن أصلي الصلاة في بيتي؟ هو يصلي وفي الوقت، ولكن في بيته ليس مع الجماعة، لأنه ضرير البصر وشاسع الدار، وليس له عند كل فريضة قائد يأتيه فيأخذه إلى المسجد. بالله عليكم، ماذا تقولون إن سئلتم مثل هذا السؤال؟ فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، ثم لما انصرف دعاه وقال له: أتسمع النداء؟ تسمع الأذان؟ تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ أتسمع النداء؟ فقال: نعم. فقال: أجب، لا أجد لك رخصة، أجب، أجب داعي الله الذي يناديك إلى فلاحك، أجب، لا أجد لك رخصة. هذا الضرير شاسع الدار، فما بالكم بالصحيح الفارغ الذي قد كفاه الله مؤنة عيشه والعياذ بالله. هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فظيع في حق من يصلي في بيتي ويتخلف عن الجماعة، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر رجالا فيجمعون لي حزما من حطب، فآتي قوما يصلون في بيوتهم من غير علة، فأحرق عليهم بيوتهم، يصلون في بيوتهم من غير علة فأحرق عليهم بيوتهم. هذا الذي يصلي في الوقت ولكن في بيته، حكمه وحقه في عند النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيته، فما بالكم بمن لا يصلي أصلا، أو من يضيع الصلاة فيخرجها عن وقتها والعياذ بالله. رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فمن ضيعه فهو لما سواه أضيع. اللهم اجعلنا من مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، انصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.